بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح متن العشموية في فقه السادة المالكية، وما زلنا في باب الجمعة، وقد وصلنا فيه إلى الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة. وذكرنا في اللقاء السابق المطر الشديد والوحل الكثير والمجزم الذي تضر رائحته بالجماعة، وقلنا إن المطر الشديد والوحل الشديد هما اللذان يجوزان للرجل أن يتخلف عن الجمعة، وذكرنا أدلة ذلك. أما المطر الخفيف والوحل الخفيف الذي لا يمنع السير والذهاب إلى المسجد فلا يبيح التخلف، وكذلك مرض الجزام الخفيف، يعني الذي لا رائحة له يتأذى منها أحد، فيجب عليه أن يأتي الجمعة ولا يجوز له التخلف. أما الجزام الشديد الذي يضر برائحته الغير فلا يجوز له أن يذهب إلى المسجد، لا في الجمعة ولا في الجماعة ولا في مجالس العلم. والله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، هكذا قال الحق سبحانه وتعالى. فما حكم هذا المريض الذي يوجب عليه الشرع أن يمكث في بيته؟ في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. انظر، يعني أنه يصلي في بيته لأنه مريض، يتخلف عن الجمعة لأنه مريض، يتخلف عن مجلس العلم لأنه مريض، لكن يعطيه الله مثل ثواب من حضر. ولا يظلم ربك أحدا سبحانه وتعالى، كتب الله له من الأجر مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. كالمسافر، المسافر لا جمعة عليه، لكن هل يحرم من ثوابها؟ لا، لأنه ترك الجمعة بأمر الشارع، ترك الجمعة بأمر الشارع. كالمرأة الحائض والنفساء تترك الصلاة وتترك الصوم في رمضان، مع أنها تعيد الصوم في غير رمضان، لكن لها ثواب رمضان لأنها تركت الصوم بأمر الشارع، وتركت الصلاة ولا تقضيها بأمر الشارع، فلها الثواب، كما قرر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري بشرح البخاري. فكذلك هذا المجزم الذي أصيب بمرض الجزام الشديد الذي يجعله يتخلف عن الجمعة والجماعة، له الثواب عند الله تبارك وتعالى. وهكذا كل مريض يتخلف عن فعل خير من صوم أو صلاة أو حج أو غير ذلك من أفعال الخير، له مثل ما كان يعمل، له أجر مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. ومن الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة المرض المانع من الإتيان إليها، كالشلل أعاذنا الله من ذلك، أو واحد مثلا عنده القلب لا يستطيع أن يمشي، أو مريض مرض يقعده في البيت ولا يستطيع المشي ولا يستطيع الذهاب، فهذا له أن يصلي ظهرا في بيته، يصلي ظهرا في يوم الجمعة، يصلي ظهرا في بيته. لكن هناك أمر لا بد منه، وهو إيه؟ أن قاعدة الضرورة يقول العلماء فيها: الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها، وكل إنسان موكول إلى ضميره في تقدير ضرورته. يعني هو الذي يقرر أنه يقدر على الذهاب إلى المسجد أو لا يقدر، لأن بعض الناس يمرض مرضا خفيفا كالصداع البسيط وتراه لا يذهب إلى الجمعة ولا للجماعة. ما الصداع؟ الصداع ممكن إنسان يأخذ برشامة إسبرينة ويذهب، لكن هو طبعا بيستند إلى أدنى شيء، إلى أي شيء يريد أن يتخلف. طبعا هذا حجة، يقول أنا مصدع، بيتلكك على إيه؟ على ترك الجمعة والجماعة، أو مثلا به رمد في عينه، أو به دمل مثلا في يده أو في رجله، يستطيع الذهاب ولكن يستند إلى هذه العلة الخفيفة ويقول أنا مريض. لا، ليس كل مرض يمنع الذهاب إلى الجمعة أو الجماعة، وإنما المرض الذي يعجز الإنسان عن الإتيان به، يعني ما يقدرش يمشي إلى الجمعة أو إلى الجماعة، أو إن ذهب أصابته مشقة فادحة، أو أصابه تعب لا يطاق، أو حدث له مرض آخر غير المرض الموجود. هذه هي الضرورات التي تبيح المحظورات. والواجب طبعا على كل إنسان أن يسأل عن هذه الضرورة وتقديرها بالنسبة لأهل العلم. ومنها، أي من الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة، التمريض، بأن يكون عنده أحد من أهله مريضا كالزوجة والولد وأحد الأبوين، وليس عنده، أي عند المريض، من يعوله، فيحتاج إلى التخلف لتمريضه. قال التتائي وحكي عن الباجي: عدم التقييد بالقريب، وهو واضح، لأن مواساة المسلمين بعضهم بعضا واجبة وقد يتعين عليه، وللجمعة بدل وهو الظهر، فإن كان هناك من يكفيه القيام به أو من يكفيه القيام به وجب عليه الإتيان إليها. العلماء يقولون: ممرض المريض له حكم المريض، ممرض المريض له حكم المريض. يعني واحد مريض مرض شديد ويحتاج من يعوله ويجلس بجواره، سواء كان قريبا أو غير قريب، يعني واحد له صاحب مثلا، صديق أو جار، وليس له أحد، منفرد في بيته ويحتاج من يناوله الطعام والشراب ويواسيه، أو يخاف عليه أن يحتضر مثلا ويموت في هذا الوقت، فله أن يتخلف لأجله عن الجمعة والجماعة. انظر إلى عظمة الإسلام، فيعني المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، فالمريض يحتاج إلى من يعوله ويعاونه ويواسيه. فإذا ممرض المريض له حكم المريض، المريض يتخلف عن الجمعة والجماعة، ممرض المريض له حكمه يتخلف كذلك، سواء زوجة أو ولد أو والدة أو والد أو جار أو صديق. يعني القريب وغير القريب. لكن إذا كان عنده من يعوله، يعني رجل وله زوجة تعوله، يبقى إذن صديقه أو ولده لا يتخلف، لأنه عنده إيه ما يكفينا. نقول الضرورة تقدر بقدرها، فهنا الضرورة خلاص سقطت بوجود واحد للمريض، يبقى ما يقعدوش اثنين أو ثلاثة إلا إذا احتاج لذلك. إذا احتاج مثلا للحمل أو النقل مثلا اثنين أو ثلاثة، يبقى يجوز أن يتخلف الاثنان والثلاثة لأجل الضرورة. الضرورة تقدر إيه بقدرها، نعم، على حسب الحال، على حسب الحال. المهم أن التمريض عذر يخلف عن الجماعة والجمعة، لأن مواساة المسلمين بعضهم بعضا واجبة وقد يتعين عليه، كالمنفرد ولا زوجة له ولا ولد ولا أهل، يبقى يجب هذا. ولأن للجمعة بدلا وهو الظهر، يعني المريض يصلي الظهر والممرض يصلي الظهر، ويجوز طبعا لهما أن يصلياها جماعة، يصليان الظهر في جماعة. فإن كان هناك من يكفيه القيام به وجب عليه الإتيان إليها. ومن ذلك ومن العذر المبيح للتخلف إذا احتضر له أحد من أقاربه أو إخوانه، والاحتضار معناها أي حضره الموت، كما قال القرآن حتى إذا حضر أحدكم الموت قال إني تبت الآن، فيقال له المحتضر أي حضره الموت، أو هي سكرات الموت، يعني نزول بداية الموت، نزول بداية الموت وهي ظهور السكرات عليه. قال الإمام مالك رضي الله عنه في الرجل يهلك يوم الجمعة، أي يموت، يعني أن القرآن استهلك حتى إذا هلك قلتم لا يبعث الله بعد رسول. قال مالك في الرجل يهلك يوم الجمعة فيتخلف عنده رجل من إخوانه ينظر في شأنه فلا بأس بذلك، لأن المحتضر يحتاج إلى من يلقنه الشهادة، يقول أمامه لا إله إلا الله، للحديث في صحيح مسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل الجنة. ومن ثم إذا قال المحتضر لا إله إلا الله تسكت أنت عن التلقين، خلاص آخر كلام هذا. إذا تكلم بشيء غير التهليل غير التوحيد يعيد له التلقين مرة أخرى حتى يكون آخر كلام لا إله إلا الله. أحيانا الميت لا يتكلم، واحد يقول إيه لم يقل لا إله إلا الله، زعلان على والدي على والدتي، لا، في حديث عاد يطمئنه عند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، عشان الإنسان يطمئن على إيمانه إن شاء الله. ثبتنا الله وإياكم بالقول الثابت إن شاء الله. نعم، الإشارة يعني الإشارة في التهليل، يعني عند التشهد فقط، لكن عند الاحتضار ممكن لا يستطيع الإشارة، يعني ممكن لو أشار خلاص كده إيه هو يعني حيلة بينه وبين النطق. فالإشارة من المحتضر قصدك، من المحتضر، ده دليل على إيه أنه يعني يقين في قلبه ولكن لا يستطيع النطق. اللي هو داخل تحت من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله. يبقى الإشارة دي دليل التوحيد. إذن فالتخلف عند المحتضر من الأعذار، من الأعذار ليقوم بتلقينه، وربما احتاج إلى شرب ماء مثلا، يعني هو يسقيه الماء، ومش هيقول طبعا المحتضر لا يطلب ماء، وإنما الإنسان يحاول أن يقطر له ماء لأنه في الغالب يكون عطشانا في الغالب، فلا بأس أن يتخلف عنده يعني واحد من جيرانه من أقربائه ليقوم بشؤونه. ثم إنه يحتاج بعد خروج روحه إلى أن يرفع على مكان عال، يعني يوضع على سرير، ويحتاج إلى غلق فمه، لأنه يعني إذا قبض وفمه مفتوح يحتاج إلى قفل الفم، يعصبه بعصابة هكذا من أعلى من فوق رأسه إلى أسفل لحيته حتى لا يبقى الفم مفتوحا لقبح المنظر، ويحتاج إلى تسبيل عينيه، بمعنى أنه عينيه مفتوحة يبقى يحتاج إلى إيه وهو يعني في بداية الموت، تبقى الأعصاب يعني سهلة وميسورة. ولذلك العلماء ذكروا، الفقهاء ذكروا أنه إذا يعني الإنسان سحب إبهام رجل الميت يعني سبلت عينه، تسحب إيه صباعه الكبير من رجله، يسهل إيه إسبال العينين. يبقى هو يحتاج إلى التحنيك والتسبيل والرفع إلى على مكان عال، ووضع شيء يعني ثقيل على بطنه، يعني حاجة كده إيه ثقيلة بس مش ثقيلة جدا عشان تمنع الانتفاخ. كل دي آداب يحتاجها الميت عند الموت وبعد الموت. يبقى هنا التخلف لأجل تحصيل هذه الأشياء، لأنه بعض الناس ينزل الميت من على السرير يحطه في الأرض، لا، السنة أن يوضع على مكان عال. ليه؟ لأن الحفظة ذهبوا عنه فتسرع إليه الهوام، ولذلك يرفع من فوق الأرض ويوضع على مكان عال. كل هذه أمور تفعل بالمحتضر، من أجل هذا جاز للرجل أن يتخلف للقيام بشؤونه. عايز حاجة؟ لا، فرق، هناك فرق بين العمل في التمريض والتمريض اللي هو يأتي يعني كل عام مرة، كل شهر مرة، هذا فرق. لكن طبعا الحديث من ترك 3 جمعات متواليات تهاونا طبع على قلبه، فهنا لا يجوز التخلف عن الجمعة لأجل العمل، وإنما يجب عليه أن يكون هناك يعني ورديات بحيث لا يتخلف أحد عن الجمعة باستمرار، لا يصح ولا يجوز. ولا أي عمل، هناك أعمال كثيرة لا يستطيع الإنسان أن يتركها، لكن لا بد من عمل الورديات بحيث لا يترك المسلم الجمعة أكثر من مرة مثلا، لكن باستمرار طبعا لا، لا يصلي الجمعة، هذا أمر خطير، لأن الذي يطبع على قلبه لا يوفق للخير بعد ذلك عزنا الله. ومن الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة لو خاف على نفسه من ضرب ظالم أو حبسه أو أخذ ماله. وكذلك المعسر يخاف على نفسه أن يحبسه غريمه، فهو عذر يبيح له التخلف على الأصح، وقيل لا يباح له التخلف، لكن طبعا هو المفتى به أن هذا عذر، الخوف على النفس من ظالم يضربه أو يحبسه أو يأخذ ماله، كل ده طبعا أعذار تبيح التخلف عن عن الجمعة والجماعة كذلك. لكن لو علم أن الظالم مثلا مشى من الطريق يبقى وجب عليه أن يخرج ولو إلى الصلاة، يعني على آخر لحظة مشى الظالم وذهب، يبقى يجب عليه أن يخرج، لأن الضرورة تقدر بقدرها، هذه ضرورة، فالظالم موجود لا يخرج، مشى الظالم يجب عليه الخروج، هذه معنى الضرورة تقدر بقدرها. وكذلك من معه مال ويخاف عليه، إن تركه في بيته سرق، وإن خرج به قد يأخذه منه غيره الظالم مثلا، يبقى يباح له التخلف، لأن حفظ المال من الكليات الخمس التي يجب حفظها، هي النفس والمال والعرض والدين والنسب. نعم، يصلي في بيته ظهرا، كل أصحاب الأعذار هؤلاء يصلون ظهرا بعد بعد انتهاء الصلاة، ربما زال العذر، ربما زال العذر، يعني هو يتأهب للخروج، الضرورة تقدر بقدرها، يتأهب للخروج، فإن أمكن الخروج ولو إلى الصلاة خرج، ولو إلى الصلاة لابد أن يتيقن من الخطر، يعني لابد، وتنتهي الصلاة ثم يصلي الظهر بعد ذلك، يبقى كده فعلا معذور، هذا مش مجرد الأذان يروح مصلي، لا، يبقى كده بيستند إلى يعني أوهى الأشياء. وكذلك المعسر، يعني واحد عليه دين ولكنه معسر، وغريمه ناوي يحبسه، يعني يمسكه ويوصله للحاكم، لأن القرآن قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم، أن تصدقوا يعني تصدقوا عليه بالدين، يعني يسامحه فيه، قال هذا عذر يبيح له التخلف على الراجح، يعني على الراجح، لأن الإعسار عذر، يعني عذر وليس ظلما، لأنه في حديث البخاري النبي عليه الصلاة والسلام قال مطل الغني ظلم، فالغني عنده مال ويستطيع سداد الدين ولكنه يراوغ ويماطل، فهذا ظالم، هذا ظالم، يعني حتى لو الغريم هو بخيل، لو الدائن اللي هو الغريم بتاعه مستنيه يمسكه علشان يسلمه مثلا للحبس، ليس عذرا له أن يتخلف عن الجمعة، خلي بالك، فيه معسر يعجز عن سداد الدين، وهناك غني بخيل مماطل، والغريم منتظر بالسلاح عشان يحبسه أو يسلمه للحاكم، يبقى المعسر معذور، أما الغني البخيل المماطل ليس معذورا، يجب عليه أن يخرج ولو حبس، لأنه ظالم ويقدر على السداد ولكنه مماطل، مماطل ومراوغ ومستضعف الدائن، لكن يجب عليه أن يخرج حتى وإن حبس، لأنه يستحق الحبس، لكن المعسر لا يستحق، لأن الإسلام رغب في إيه؟ في إنظاره، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. الإنظار هو الإمهال. وإن كان معدما يبقى وأن تصدقوا خير لكم، يعني أن يسامحه في الدين ويتصدق به عليه. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ذلك، أي ممن يباح له التخلف عن الجمعة، الأعمى الذي لا قائد له. أما لو كان له قائد ولو بأجرة فلا يجوز له التخلف، أو كان ممن يهتدي إلى المسجد بلا قائد فلا يجوز له التخلف عنها. لأن سيدنا عبد الله بن مكتوم كما ورد في الصحيحين وغيرهما أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجماعة وليس عن الجمعة. طبعا الجمعة أبلغ من الجماعة لأنه دي واجبة، بخلاف صلاة الجماعة مختلف فيها، قيل واجبة وقيل سنة مؤكدة. قال له: يا رسول الله، كبرت سني، تقدمت به السن، كبرت سني، وإني بعيد الدار أو شاسع الدار، وبيني وبين المسجد نخل، وليس لي قائد يلائمني، يعني طوعني. انظر إلى هذه الأعذار، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ بعد أن قال له نعم صلى الله عليه وسلم، قال: أتسمع التأذين؟ بعد أن أعطاه الرخصة قال: أتسمع التأذين؟ أي تسمع الأذان؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. وانظر إلى الأعذار، كبر السن وبعد الدار وعدم وجود القائد، وبينه وبين المسجد نخل، والأعمى طبعا، وأعمى يبقى خمسة. خمسة. ولم يرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يصلي في بيته بالنسبة لترك الجماعة، فما بالك بإيه؟ بالجمعة، من باب أولى. يعني هذا الكلام ينطبق على الجمعة وينطبق على الجماعة. انظر إلى الناس الذين يعني يستهينون بصلاة الجماعة ويستسهلون الصلاة وحدهم في بيوتهم أو في حوانيتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لسيدنا عبد الله بن مكتوم. يعني خمسة أعذار، والناس الذين يصلون وحدهم ولا عذر من الخمسة. يعني ما شاء الله كده، والصحة إيه؟ قوية، والمسجد بجواره، ويسمع الأذان وهو صغير السن ويكون شابا، يعني مش محتاج لقائد، ده هو يقود عشرة. يبقى الأعمى الذي لا قائد له ولا يستطيع أن يذهب إلى المسجد وحده، لأن بعض العميان يستطيع الذهاب إلى المسجد وحده، سبحان الله، يعني له بصيرة يمشي به. ونقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، إنه سميع قريب.